سمع الله لمن حمده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله في الآخرين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله في كل وقت وحين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الجنة رفيقا من النار سترا وحجابا من النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم انفعنا وارفعنا بما صرفت فيه من الآيات. اللهم كفر به عنا السيئات. اللهم هون به علينا السكرات عند الممات. اللهم هون به علينا السكرات عند الممات. اللهم اجعلنا بالقرآن في الجنات منعمين وعن النيران مزحزحين وعن النيران مزحزحين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك أشر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. يا من لا ينفعه عذاب المذنبين يا من لا يضره العفو عن الآثمين. نسألك في ليلتنا أن تجعل حظنا العفو والغفران. اللهم اجعل حظنا من قيامنا العفو والغفران. اللهم اجعل حظنا من صيامنا العتق من النيران. اللهم اجعل حظنا من قيامنا العفو والغفران واجعل حظنا من صيامنا العتق من النيران. اللهم اجعل حظنا عفوك ورضاك. اللهم اجعل حظنا من الصيام العتق من النيران. اللهم بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وفي نعمك وآلائك وفي نعمك وآلائك أصبحنا وأمسينا. إلهي إلهي إلهي خسر عبد لم تجعل في قلبه من حبك نصيبا. إلهي عميت عين لا تراك عليها رقيبا. إلهي بئس القلب قلب لم ينعم بذكرك طويلا وبئس الجوارح جوارح لم تذلل بين يديك تذليلا. إلهي أهلكتنا معاصينا وأوبقتنا خطايانا إلهي أهلكتنا معاصينا وأوبقتنا خطايانا نحن المتحيرون في أمورنا نحن المترددون في خطايانا بأي قدم نقف بين يديك وبأي وجه ننظر إليك نشكو إليك أبدانا لا تقوم بين يديك نشكو إليك أعمالا لا ترفع إليك نشكو إليك قلوبا قاسية وعيونا جامدة نشكو إليك قلوبا قاسية نشكو إليك عيونا جامدة إلهي يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا يا من يعلم سرنا وعلانيتنا اللهم يا من تعلم سرنا وعلانيتنا نسألك أن تقبل عذرنا اللهم اقبل عذرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وتول أمورنا وأحسن خاتمتنا وأحسن خاتمتنا وأصلح بالنا وأصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا اللهم أصلح أحوالنا وأحسن خاتمتنا اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية نسألك اللهم إنا نسألك الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى نسألك خشيتك في السر والعلانية اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء ورفقة الأنبياء ورفقة الأنبياء اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء اللهم إنه لا بد من يوم نقف فيه بين يديك ننظر أيمن منا فلا نرى إلا ما قدمنا وننظر أشهم منا فلا نرى إلا ما قدمنا وننظر بين أيدينا فلا نرى إلا النار تلقاء وجوهنا اللهم يمن يوم العرض عليك كتابنا اللهم ثقل موازيننا اللهم بيض وجوهنا اللهم اقبل عذرنا اللهم اقبل عذرنا اللهم اقبل عذرنا وثبت على الصراط أقدامنا وبيض وجوهنا اللهم بيض وجوهنا واجعل وجوهنا ناظرة إلى جلال وجهك الكريم ناظرة واكتب لنا عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية واجعلنا ممن ينادى عليهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم اشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشف جميع مرضى المسلمين اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ فتيات المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من عاش منهم ففي عطفك ورعايتك، ومن مات منهم فإلى رحمتك وجنتك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل الموت خير زائر تنتظره، اللهم اجعل الملائكة تبشرنا عند الموت بروح وريحان، اللهم اجعل الملائكة تبشرنا عند الموت بروح وريحان ورب غير غضبان، ورب غير غضبان، برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء عن المسلمين وبلادهم. اللهم جاز عنا نبينا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم كما آمنا به ولم نره فأدخلنا مدخله، احشرنا في زمرته، وارزقنا شفاعته. اللهم اجعله يوم القيامة يفرح بلقائنا. اللهم أوردنا حوضه واسقنا شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وتاج أولي العزائم أجمعين، وعلى آله وصحبه وأزواجه الطيبين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.